موجبا لرضوانه العظيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله خطبه القادم. قامت بتسجيل هذه الماده تسجيلات الامام البخاري.